الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القلاب رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن العوام حشيم عن العوام عن حماد عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. هذا حديث ابن مسعود ربما هو من قوله، وأن الغناء اللي هو السماع إليه ينبت النفاق في القلب، يجعل صاحبه منافق. أما منافق لعله يعني منافق نفاق يعني كامل، أو نفاق يعني نفاق عملي أنه يصد عن الصلاة ويؤخر الإنسان بيفاق ويتلهى عن ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا من يعني عامل المنافقين، يعني هذه اثار النفاق في القلب. قال صحيح مشاهد ان الذين يعني يستمعون الى الغناء ويستردونه ويتبعونه دائما مثل انهم يعني يشمئزون من يعني ذكر الله والقران والصلاه، خلاص يعني هذا انسه، ويصير الامر الثاني يعني يضايقه ويفعله. الشاهد طبعا ايضا كل ما زلنا في سرد الإمام الخلال لهذا السرد الطويل من الآيات والأحاديث والآثار في باب أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأرجح، وأنه ليس كما قالت المرجئة أنه مجرد يعني قول باللسان مع اعتقاد القلب، وأنه لا يدخل فيه العمل. فهذه من الأعمال، فالاستماع من ال يعني استماع للغناء عمل، فهذا العمل له يعني آثاره السيئة، كتاب معصية ولها آثارها يعني السيئة في قلب المؤمن. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. هذا كذلك عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: قال عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن عباس عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرق، وأن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرق. نعم، الماء الزرق يعني بين يعني ترارع، يعني النفاق يترارع في القلب بالغناء، خلاص الإنسان يبتعد شيئا والدائم الثاني يظلم القلب خلاص ويظهر فيه النفاق. وذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن تنبت الإيمان، مثل كذلك مثل النبتة، فكأن الذكر يسقي يعني هذه النبتة، نبتة الإيمان في القلب فتزيد وتترعرع، وهذا حق يعني كلامه هذا حق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني بهز بن أسد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا قيس بن علي قال رأيت عبد الله بن عمر في أصول الأراك يوم عصر قال: وبين إليه رجل من أهل العراق فقال: يا ابن عمر ما المنافق؟ قال: المنافق الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد لم ينجز، وإذا اؤتمن لم يؤدي، وذنب بالليل وذنب بالنهار. قال: يا ابن عمر فما المؤمن؟ قال: الذي إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتمن أدى، يأمن من أمسى بعقوبة من عارة أو منكر. كلام جميل جدا لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في جوابه لهذا الرجل الذي سأله، ومعنا في أصول الأراك كان في مكان مشهور في عرفة، وسأله من المنافق ومن المؤمن، فأجابه بهذا الجواب يعني الشافعي، وهو كلام ابن عمر مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاثة، وأن عضابها يكون هذا من يعني عمل المؤمن. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي علي عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أما كنا فيه فهو منافق، وإن صلى وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدد كذا وإذا وعد أخر وإذا جمل نعم. يعني هذه الحديث لو اجتمعت في شخص فهو منافق، فقوله إن صلى وصلى وزعم أنه مسلم فهو منافق، يعني على أنه لا يمكن أن تجتمع هذه يعني الجرائم الثلاث هذه والخيانات الثلاث هذه في قلبه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال سمعت حماد بن زيد يقول قال أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه وما قلل النفاق إلا منها. نعم. حركة ذلك يعني انه لا يمكن في مؤمن الا يخاف النفاق، يخاف على نفسه ان يكون منافقا فيتورع من هذه المعاصي وهذه الخيانات حتى لا يدخل يعني في النفاق، هذا حقيقه المؤمن. واما الذي يامن هذه فهو منافق، فهذا المنافق الذي يامن يرى انه خلاص من اهل الجنه وفي الجنه. نعم. قال حدثنا ابو عقبه عبد الله قال حدثنا الوكيع قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي الوقت قال رجل اللهم اني في المنافقين قال حذيفه لو هلكوا من فقمتم ممن عدم، لو هلكوا من فقمتم ممن عدم، ممن عذبكم. يعني ما قال الله اهلك المنافقين قال له خلاص لا يبقى احد اذا وجد المنافقين خلاص يعني لا تنتقم ممن عذبك، فمعنى ذلك انه خلاص ما يبقى احد يعني، وهذا لكثره النفاق. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشيم عن المغيره عن ابراهيم قال كان يقال الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا تقي الا يخاف النفاق وما امنه الا منها. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصة منهم كان فيه خلة من النفاق حتى إذا حدث كذا وإذا عاهد كذا وإذا وعد أخلف وإذا خاطب كذا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال عن سلام بن مسكين عن شيخ لهم لم يكن يسميه عن أبي واحد أنه دعي إلى وليمة فرأى لعابين فخرج أو لعابين فخرج لعابين فخرج قال سمعت ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقر. يعني جاء الولينا ولا لا عادي لا عادينا ذولا الذين العابرين وحصون الناس ويغنون فرجع ما حضر هذه الوليمة قيل له قال ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع شعبة عن الحكم قال ابراهيم قال عبد الله وقناة أمة نفاقا في القلب قلت من حدثك قال حماد قال في عبد الرحمن حماد فأقبر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن الله وحدثنا الحسن عن أبي مسكين عن إبراهيم قال وقناة أمة نفاقا في القلب. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا قريش بن قال قلت للحسن الى قوم يدعون ان لا نفاق ولا يخافون النفاق، فقال الحسن والله لان اكون اعلم اني بريء من النفاق احب الي من طلاع الارض لحسن او طلاع الارض قال ابو علي ان طلاع الارض ملكها. هذا الحسن لما قالوا قلنا في ناس يقولوا احنا بريئين من النفاق، قال الله لو انا عارف يعني انا بريء من النفاق احب الي من ان يكون لي مثل طلاع الارض، طلاع الارض اللي هي جبال وهذا احبك لان الخوف من النفاق هي علامه الايمان كما في حديث ابي مليكه تابع يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. 30 شفته كل واحد منهم يخاف أن يكون منافق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حكام قال حدثنا كريم عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمر عن نبات بن سعيد عن خالد أبي برد من نياق قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع ليصلي فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مخلوق أو مختل فقال ليس عنا لو غشنا. نعم. النبي لما خرج يعني من السوق وجد رجل امامه صبرة طعام خمر. النبي ادخل له داخل الصبرة داخل الكومة هذه وجد بلل اصاب النبي بلل على وضع القمح المبلول مبتل ده القمح طبعا اذا ابتل يقوم ينتفخ ووضع القمح الجاف حسن في الخارج فقال له النبي ما هذا يا صاحب الطعام فقال اصابته السماء يا رسول الله يعني جاء المطر قال هلا جعلته خارجا يعني انه ما اتعمد اني احط المي عليه عشان ينتفخ وبالتالي ياخذ حيز في الكيل قال اصابته السماء قال اجعله برا المبلول هذا خليه برا قال هلا جعلته خارجا انا غش فليس فقول النبي من غش فليس منا دليل على ان يعني هذا يخرج من الايمان ان اخرج يعني كلي او جزئي بغش المسلمين بفعله هذا الفعل فدل على ان الايمان كذلك يقتضي العمل. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن ابي سعد عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. مراء في القرآن كفر. المراء اللي هو الجدال والمماراة ليري كل واحد من المتجادلين يعني نفسه يعني أنه الأعلم والأفقه والأفهم ويدفع حجة الآخر وإن كان معه الحجة. فالنبي قال مراء في القرآن كفر يعني تمارك في القرآن فيقول واحد يعني قال الله كذا ولم يقل الله كذا وسيقول لم يقل الله كذا وغيره فالنبي أخبر بأن هذا كفر. طبعا قيل كفر دون كفر وقيل كفر ناقل عن الملة إن كان يعني صاحبه صاحب هذا المراء يستحله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد يعني بن سعيد قال سمعت سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر من ادعى الى غير نسبه او ترك شيئا من نسبه وانفقه. نعم. الكفر من ادعى الى غير نسبه كان يكون من قبيله معينه قد تعير وكذا ونفق فيه يحول نسبه الى قبيله اخرى او يعرف اباه ولكن يروح ينتسب إلى أب آخر غير أبيه. من انتمى إلى غير أبيه ويعلمه إلا كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب يعني ابن الشبيب عن ميمون بن مهران عن أبي علي الكندي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت أما علمت أن كنا نقرأ فيما كنا نقرأ لا تنفقوا من آبائكم فإنه كفر؟ قال لا. نعم. هذا عمر يذكر زيد بن ثابت وهو احفظ الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو الذي كلف بجمع القران جمعه فقال له يعني يا زيد يعني انا عرفت اننا كنا نقرا ايه تقرا في القران نسخت تلاوتها ورفي حكمها لا تنتسبوا او لا تنتموا الى غير ابائكم فان يعني انتسابا الى غير ابيكم كفر. ان هذه كانت ايه في القران؟ قال له نعم. اعلم انها كانت ايه في القران. نعم. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عن داوود عن شعبه عن ابي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سفر عنيد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. نعم. حيث الهرية من سره قال من سره أن يعرف طعم الإيمان. طعم هنا لذة يعني إحساس وقلب وليست حلاوة في اللسان. فمن سره أن يجد طعم الإيمان في قلبه يعني حلاوته ونضارته في قلبه فلا يحب المرء إلا لله، كما جاء في الحديث: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. حب الإنسان إنما يحبه من أجل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله.